فضيلة الشيخ، ما حكم الإقامة بمنى في اليوم الثامن من ذي الحجة والمبيت فيها ليلة عرفة؟ السنة أن يحرم الإنسان بالحج ضحى اليوم الثامن ويمكث في منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وفي صبيحة ذلك اليوم وهو يوم عرفة يتوجه إلى عرفة من منى، فينزل بنمرة إن تيسر له، وإلا واصل السير إلى عرفة فينزل بها ويصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا على التقديم. وينبغي أن يستمع إلى خطبة الخطيب يوم عرفة إن أمكن أن يذهب إلى المسجد ويصلي هناك فهو خير، وإن لم يفعل ففي الإذاعة والحمد لله اليوم ما يغني عن الذهاب إلى المسجد، يفتح الراديو على الإذاعة يستمع إلى خطبة الإمام. وأما الصلاة فلا يصلي خلف الإمام ولكن يصلي بأصحابه ومخيمهم.